يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء يا يا سيد السادات يا باب الحمان يا سيد السادات يا باب الحمان يا من على يا من على يا من على الرسل سيدة سادات يا باب الحماية من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدم وصف الزمان بمدح بماذا